إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعاً بإذن الله تعالى من الجنة منزلة وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة جميعاً في جنته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله يتشاءم الكثير من أبناء المسلمين من حال شبابنا وبناتنا في الطرقات ويوجه عليهم أسوأ الكلمات والاتهامات ونسى الناس أن الأصل في تربية هؤلاء الشباب والبنات هن الآباء والأمهات لذلك أكرمنا الله تعالى في الخطبة الماضية وتكلمنا عن فضل الأم وبينا أنه لا يوجد في تاريخ البشرية دين ولا منهج ولا شريعة أعطى المرأة حقها كأم كالإسلام ولكن السؤال الأهم من ذلك كيف تعد أما كيف تعد أما لأنه قيل سابقا وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة ولكن الحق أنه وراء كل رجل عظيم أم عظيمة لذلك صدق من قال الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق الأم روض إن تعهدها الحياة أنبتت أيما إن بات الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق من ربت إسماعيل عليه السلام جد نبينا صلى الله عليه وسلم أم عندما تركها إبراهيم عليه السلام تلك السنوات الطوال من ربى إسماعيل ذلك الفتى المطيع البار بأمه وأبيه هاجر التي ربت عيسى عليه السلام أم مريم عليها السلام التي ربت مالك بن أنس إمام دار الهجرة الذي شاع صيته وعلمه بين الناس، أمه التي كانت توقظه كل يوم قبل صلاة الفجر وتذهب معه مسافة طويلة حتى توصله إلى شيخه في مسجده فيصلي الفجر في جماعة وتنتظره حتى يسمع لشيخه القرآن ثم تعود معه إلى البيت، الذي ربى أحمد بن حنبل رحمه الله أمه فقد عاش يتيما، من ربى الشافعي رحمه الله أمه التي قالت له يوما بعدما أراد السفر: يا بني عاهدني على الصدق، فقال لها: عاهدتك أماه على الصدق. فعندما كان في رحلته وفي سفره اعترضه قطاع الطريق، فجاء رئيسهم وطلب منهم أن يخرجوا ما معهم من مال، فكل من كان مع الشافعي في القافلة نكر أنه يملك المال. وعندما جاء إلى ذلك الفتى الصغير الشافعي قال له: أتملك مالا؟ قال: نعم. قال: ما الذي دفعك إلى أن تعترف أن معك المال ويمكنك أن تكذب عليه؟ قال: عهد عاهدت به أمي وما كنت لأخلف عهد أمي. فبكى هذا اللص وقال: أمك غائبة فصدقت عهدها، وربنا جل جلاله حاضر فكيف أنقض عهده؟ ربنا جل جلاله يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فأعلن توبته يومئذ. من ربى صلاح الدين الأيوبي أم، من ربى محمد الفاتح أمه، كانت تقول له كل يوم: يا محمد هذه القسطنطينية وبإذن الله تعالى لن يفتحها إلا أنت. لذلك أحبتي في الله، موضوعنا في هذا اليوم المبارك: كيف نعد أما للبشرية؟ ما فينا أحد في هذا المسجد إلا أب سيزوج ابنته في يوم من الأيام، أو يزوج ابنه في يوم من الأيام، أو شاب معنا سيتزوج أما لأولاده بإذن الله تعالى. ما هي الخطوات العملية التي نعد بها أما تخرج للبشرية جيلا يقود بإذن الله تعالى الأمة ويكون على يديه التمكين؟ أولا أحبتي في الله، استعن بالله عندما تختار الزوجة الصالحة. كثير من الشباب يذهب للناس ويسأل الناس ويبحث وفي آخر المطاف يقول: ليس لي إلا الله، يتذكر الله تعالى في آخر الوقت. أما دعاء الأنبياء والصالحين كما ذكره رب العالمين في القرآن الكريم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وعندما هرب موسى عليه السلام من بطش فرعون ووصل إلى فلسطين، وكان موسى عليه السلام قد أعياه التعب يجلس وحيدا، رفع يديه إلى السماء وقال بقلب صادق: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. دعوة دعاها موسى عليه السلام، أذكر بها إخواني الشباب: كل من أراد زوجة صالحة ومن أراد امرأة تعينه في حياته، قم في الليل وتذكر أن الله تعالى ينزل نزولا يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ قم بين يدي الله تعالى وادع بهذا الدعاء: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ماذا كانت النتيجة؟ يقول الله تعالى في سورة القصص بعد هذه الآية فورا: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. أولا استعن بالله تعالى، ثانيا أخي الحبيب اختر الزوجة الصالحة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع. في تاريخ البشرية الأسباب التي يبحث فيها الشاب عن الزوجة هي أربع. قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم. فاظفر بذات الدين تربت يداك. كم من شاب أحبتي في الله أغرته المظاهر وبحث عن الحسب والنسب فقط، وبحث عن الجمال فقط، وبحث عن المال فقط. وأنا لا أنكر أن تكون الزوجة جميلة أو صاحبة حسب ونسب أو تكون صاحبة مال، ولكن إياك أن يطغى الجمال أو المال أو الحسب أو النسب عندك على الدين. فليكن السهم الأوفر والأكبر في زوجتك الدين، لأنه مهما كانت جميلة ومهما كانت غنية ومهما كانت صاحبة نسب وحسب، كل ذلك إن لم تكن لك أو لربك أولا طائعة ولرسوله صلى الله عليه وسلم طائعة، فوالله كل ذلك سيذهب، ولن يبقى إلا المودة والرحمة التي تصدر من صاحبة الدين. اسمع معي أخي الحبيب إلى ذلك الأب الذي بحث لبنته عن شاب صالح. تقول كتب السير أن رجلا من التابعين اسمه المبارك كان حارسا لبستان عند ملك، فجاء ضيوف لهذا الملك وقال هذا الملك للمبارك حارس البستان: ائتني ببعض البرتقال من البستان. فجاءه ببعض الحبات، فعندما ذاقها وجدها حامضة ليس فيها حلاوة، فقال: استبدلها ببرتقال فيه حلاوة. فذهب وجاء ببرتقال آخر كذلك فيه حموضة. قال له: أيها المبارك، ألا تعلم بعد هذه السنوات الطويلة التي كنت فيها حارسا لبستاني، البرتقال الحامض من البرتقال الحلو؟ قال: يا سيدي، أنت استأمنتني على حراسة بستانك ولم تطلب مني أن أتذوقه، فوالله ما تذوقت منه حبة واحدة. هذا الرجل الملك كان عنده بنت وكان يبحث لها عن رجل صالح يحفظها، فجاء إليه وقال: أيها المبارك، عندي بنت، من رأيك يتزوجها؟ فقال له: يا سيدي، أما اليهود فتزوج بناتها لصاحب المال، وأما النصارى فتزوج بناتها لصاحب الجمال، وأما العرب فتزوج بناتها لصاحب الحسب والنسب، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن نزوج بناتنا لصاحب التقوى والدين، فقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يا ليت الآباء تفهم هذا الحديث، يا ليت الآباء فهمت هذا الحديث. إذا جاءكم من ترضون دينه، مش معاشه ولا بيته ولا سيارته ولا منصبه. أنا لا أنكر أن يكون الرجل صاحب أسباب، ولكن قدم الدين وتأكد أن الله تعالى سيعينه إن كان صاحب دين. قال له المبارك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. بالله عليكم، ألسنا في زمن فتنة؟ صدقت يا حبيبي يا رسول الله. ألم نرى الفساد في شبابنا وبناتنا بأم أعيننا؟ أين يذهب الشاب؟ أين تذهب البنات عندما طلبت الآباء المهر الغالي، وعندما طلبت الأسباب ونسيت الدين وغفلت عن الدين. ما أعظمك أيها الأب عندما جاء إليك شاب ليخطب ابنتك، قلت له: ما أريد منك شيئا، أريد أن أسألك سؤالا واحدا، إن أجبتني عليه كنت رجلا تستحق ابنتي. قال: سؤال واحد؟ قال: نعم. قال: ما هو هذا السؤال؟ قال: متى يؤذن للفجر؟ متى يؤذن للفجر؟ قال: والله لا أعلم. قال: رجل وشاب لا يصلي الفجر في جماعة لا يستحق أن يكون صهرا لي ولا زوجا لابنتي. قال له المبارك ونبينا صلى الله عليه وسلم: علمنا أن نزوج صاحب الدين والخلق. فقال له سيده: والله لا أجد صاحب دين وخلق مثلك يكون زوجا لابنتي وصهرا لي. فتزوجها هذا الرجل الذي نجاه تقواه، الذي أغناه تقواه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما ثمرة هذا الزواج المبارك؟ جاءهم المولود الأول، كان سيد الزاهدين والتابعين عبد الله بن المبارك، الذي انتشر صيته وعلمه وزهده بين الناس. وما زلنا إلى الآن إن ذكر عبد الله بن المبارك نترضى عنه ونقول رحمه الله. كيف خرجت هذه الثمرة؟ خرجت هذه الثمرة من الأرض الطيبة. صدق ربي جل جلاله عندما قال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. إذن أخي الحبيب، أولا استعن بالله، ثانيا اختر الزوجة الصالحة، ثالثا أخي الحبيب لا تدخل بيتك الحرام من أول يوم تزوجت فيه، إياك أن تدخل الحرام. كم من شاب وبنت عصوا الله تعالى في أول يوم، أعراس مختلطة وموسيقى وحرام واختلاط ومفاتن. وإن قلت له: لما فعلت ذلك؟ بقول لك: يا شيخ ليلي وبتمرق، ما الرئة ليلي وبتمر. بعدين نتقي الله تعالى في سائر أيامنا. أنت افتتحت حياتك بيوم عصيت فيه الله؟ إياك أن تدخل بيتك الحرام، إياك أن تطعم هذه الزوجة من أول يوم حرام. كم من رجل وضع ماله في البنوك وأكل الربا، وإن سألته لما بقول لك: يا شيخ عندكم لحم بدي طعميهم، في عندي أولاد وزوجة والأشغال والحال الاقتصادية مش عايش، ألم ترى حالنا؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يروي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن يأكل تمرة، ولكنها من الصدقة ليست سرقة، من الصدقة، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة. فقال له صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، وهذه كلمة فصحى، ضربه على يده وقال له: كخ كخ، فإنا لا نأكل الصدقة. ما ولد، ما الرأي يا رسول الله؟ لا يفهم شيئا أبدا. أبو حامد الجويني رجل من العلماء الذي شاع صيته بين الناس، روي عنه أنه عندما ولد ولده الأول قال لزوجته: لا يرضعه إلا أنت. انتشر في زمانهم المرضعات، فقال لزوجته: لا يرضع ولدي إلا أنت. قالت: لما؟ فقد أضطر أحيانا لأن يرضعه غيري. قال: لأنك تأكلين من مالي ومن كسبي، وأنا أعلم أني لا أدخل في مالي وكسبي قرشا ولا درهما ولا دينارا حراما. دخل إلى البيت مرة فوجد امرأة غير أمه ترضعه، فأخذه فورا وغضب ووضع أصبعه في فيه حتى استقاء الولد الحليب. فقيل له: لما فعلت ذلك؟ قال: والله إن طبع الأبناء سببه طعام الأمهات والآباء، والله إنه ليتغير طبعه بالمال الحلال أو الحرام الذي يأكله. صدق حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: كل لحم، كل لحم نبت من سحت أي من حرام فالنار أولى به. رابعا أخي الحبيب، أقم في بيتك بيئة الإيمان. إن أردت أما صالحا أنت أقم في بيتك بيئة الإيمان. يقول أحدهم: كنت إذا مررت في بيوت المدينة سمعنا لبيوت المدينة دويا كدوي النحل من قراءة القرآن. بالله عليكم، إذا مررتم بين بيوت المسلمين في هذه الأيام، دوي ماذا ستسمعون؟ دوي العفاسي والغامدي؟ دوي من؟ لأني لا أريد أن أنجس هذا المكان بذكر أسمائهم لذكرتهم، ولكن أنتم تعلمون. وأبناء من؟ وبيوت من؟ نصارى؟ الذين يسكنون حول مسجدنا أو حول مساجد المسلمين هم نصارى؟ هم يهود؟ والله هم مسلمون وقد يصلون معنا، ولكنك كم وكم كنا نصلي وسمعنا صوت الموسيقى من البيوت التي تحيط بالمسجد. أتستطيع أن تتهم الآباء أو الأبناء بعد ذلك؟ والله كل ابن أو بنت عصوا الله تعالى سبب ذلك أمه أو أبيه. لذلك أقم بيئة الإيمان في بيتك، اجلس مع ابنك وبنتك. ما الذي يمنعك أخي الحبيب أن تجلس مع زوجتك ومع ابنك ومع بنتك، تقرأ يوميا كل يوم حديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نجلس معهم الساعات الطويلة على التلفاز والمسلسلات والأفلام، ولكن اسأل نفسك: هل جلست معه يوما وسألته عن صلاته؟ وسألتها لزوجتك عن صلاتها؟ كم امرأة ضيعت الصلاة وزوجها في المساجد ولكن لم يسألها زوجها؟ سأختم بقصة حصلت مع امرأة فرنسية، كانت يوميا تجلس مع ولدها وتقرأ له قصة من حياة الرجال. أي رجال؟ الصحابة الذين سماهم ربي جل جلاله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. لم تجلسه على الأفلام، فجعلت قدوته الصحابة. فعندما ذهب لمدرسته كانت المعلمة الفرنسية تسألهم في الصف، تسأل كل طالب: ماذا تريد أن تكون؟ فكل واحد يقول: أنا أريد أن أكون مهندسا، والآخر يقول طبيبا، والثالث يقول كذا. حتى جاءت إلى هذا الولد المسلم الذي ربته أم مسلمة أصلها فرنسية نصرانية، فقال لها: أريد أن أكون صحابيا. قالت: ما معنى صحابي؟ قال لها: لا أدري، ولكن أمي كل يوم تقرأ لي قصة من حياة هؤلاء الصحابة. فذهبت هذه المعلمة واتصلت بأمه وقالت: إن ابنك يقول يريد أن يكون صحابيا، وفي الحقيقة لم أعرف معنى الصحابي. فقالت هذه الأم المسلمة صاحبة الفكر العالي والهم: لا أستطيع أن أشرح لك معنى الصحابي على الهاتف، يمكنك أن تزورينا في البيت. جاءت هذه المعلمة إلى البيت وجلست مع هذه الأم التي ربت ابنها تربية صالحة. يقول من روى القصة: والله لم تخرج هذه المعلمة من البيت إلا وهي مسلمة متحجبة بصحيفة من؟ صحيفة الولد، والولد بصحيفة من؟ بصحيفة الأم. كم من شباب وبنات كانوا سبباً لإفساد الأبناء والبنات في المدارس بسبب آبائهم وأمهاتهم. هل أرسلت ابنك وبنتك للمدرسة أو الجامعة وقلت له: يا بني ويا ابنتي، أنت نائب رسول الله، أدعو إلى الله تعالى في مدرستك وفي جامعتك؟ لذلك أخي الحبيب، إن أردت أماً اجلس معها من أول يوم تزوجت فيه، واجعل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا في بيتك. فالبيت الذي يقرأ فيه القرآن ويقرأ فيه حديث سيد الأنام محمد عليه أفضل صلاة وسلام، تهرب منه الشياطين وتدخل إليه الملائكة. فما بالك بشباب وبنات ونساء ورجال حفتهم الملائكة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بعض الأمور البسيطة تهاون بها الرجال فكانت سبباً في إفساد الأمهات، سأعرضها بسرعة. الأمر الأول، خروج المرأة من البيت بغير حاجة ضرورية، وربنا جل جلاله يقول في سورة الأحزاب: وقرن في بيوتكن. تحت دعوى الانفتاح والحرية للمرأة التي بث فيها الغرب السموم، ادعوا أن المرأة جلوسها في بيتها قمع وظلم لها، ووالله ما هو إلا شرف لها. اذهبوا للنساء في الغرب واسألوهم عن حالهم، والله ليقول: نقص شرفنا وقلت قيمتنا بين الناس عندما خرجنا من بيوتنا. الأصل أحبتي في الله أن المرأة في ديننا كالجوهرة، والجوهرة لا يمسكها أي إنسان ولا يأخذها أي إنسان، بل الجوهرة تخبأ، بل الجوهرة لا يراها ولا يأخذها إلا أهلها. عندما خرجت المرأة من بيتها بغير عذر شرعي قل حياؤها وقل دينها. خرجت من بيتها متبرجة، وهذا الأمر الثاني الذي تساهل به الكثير من الرجال. ورب جل جلاله يقول في نفس الآيات: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يا إخواني، والله إني لأستغرب من الذي يرى زوجته أو بنته أو أخته تمشي أمامه في الطريق كاشفة لمفاتنها في الطرقات. اسمع معي لهذا الحديث الذي لن أقول غيره في هذا الأمر. يروي الحديث الإمام أحمد بسند صححه الألباني، يقول فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد حرم على الجنة ثلاثة. من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر. من الثاني؟ العاق لوالديه. من الثالث؟ اسمع من هو الثالث. قال عليه الصلاة والسلام: الديوث الذي يقر الخبث في أهله. من هو الديوث؟ الذي يقر الخبث، يرى زوجته أو بنته أو أخته أو زوجته فيها الخبث، فيها الحرام، يسكت تحت حجة: يا شيخ مش مقتنعة، بعد بكير بيلبالة، بعد صغيري، أليس كذلك؟ هذا حرم الله عليه الجنة. لذلك فلنتق الله تعالى في نسائنا، في العطر، في المكياج، في اللباس، في الشعر، إلى غير ذلك. ثالثا، أخي الحبيب، تساهلنا في الاختلاط، فتحنا بيوتنا لجميع الرجال، وجاء الرجال إلى البيوت واختلطوا مع النساء، ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال لنا: إياكم ودخول الرجال إلى البيوت. فقالوا: يا رسول الله، ألحموا، يعني الأرايب. فقال صلى الله عليه وسلم: الحم الموت. إن كنت محرما أو كان في البيت محرما فلا بأس بذلك، إن امتنع الاختلاط. أما الاختلاط والبسمات والسلامات وتبادل، والله العظيم كم سمعت بأذني وكم سمعتم من مصائب وحالات طلاق حدثت في البيوت بسبب الاختلاط وبسبب عدم تقوى الله تعالى في هذه الأمور. أحبتي في الله، إن أردنا أن نعد أماً تربي جيلاً للبشرية يكون التمكين والنصر على يديه، فلنعد لكتاب ربنا جل جلاله، ولنعد لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا شهيدا إلا تقبلته، ولا عاقا لوالديه إلا هديته، ولا عاصيا لك ولرسولك إلا رددته وهديته، ولا مسافرا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا منافقا كذابا فيما بيننا إلا فضحته، ولا مأسورا إلا فككت أسره. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، ردنا والمسلمين إلى سنة حبيبك ردا جميلا. هذا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.